نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون ولكم فينا ما تشتهي أنفسكم ولكم فينا ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من من المسلمين. وما أحسن قولا ممن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، دفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي خميس. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله، من الشيطان نزغ

فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لما جاءوا صدق الله.